بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى درس اليوم يعني هيكون بنحوم حوالين الكلام عن ممكن نسميه مميزات الخطاب القرآني ومفارقة هذا الخطاب القرآني عن الخطاب البشري، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب رسالة للعالمين من الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام، بما أن هذا الكلام الوحي القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وبما أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وبما أن الكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فليس هناك كلام ككلام الله سبحانه وتعالى. ده الخلاصة، الفكرة المجملة دي اللي احنا هنحاول ندندن حواليها النهاردة، ازاي ان الخطاب القرآني مختلف، ومعنى كلمة مفارقة في فرق رهيب، مفارقة الخطاب القرآني للخطاب البشري. انا عايز اتكلم عن نقطة دي النهاردة يعني بسبب احنا اصبحنا في واقع للأسف في انتشار للشبهات وانتشار للشهوات بصورة عجيبة وبتزداد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. في كيفية معالجة الشبهات عند الناس وكيفية معالجة الشهوات بيسلك الإنسان طرق عدة، بل بالعكس الواحد بيرى ما شاء الله لا قوة إلا بالله كم الجهود المبذول للردود على الشبهات، كم جميل ويعني مبذول في جهد طيب، سواء كما وكيفا، والتنوع المبذول سواء في البرامج النقاشية أو الفيديوهات اللي بتترفع على اليوتيوب أو المساقات التعليمية والبرامج اللي زي صناعة المحاور وغيرها، كمية البرامج المبذولة للردود على الشبهات سواء تعليما أو ردا مباشرا فيها شيء بصراحة بيبهج الإنسان، يعني يدخل السرور على الإنسان أن الخير باق في هذه الأمة. لكن اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة مش الطريقة الجدالية أو الكلامية اللي احنا ممكن بنستعملها لإقناع إنسان أو لتقرير العقائد، لا، القرآن له أسلوب مختلف تماما في حاجتين: في تقرير العقائد وفي تفنيد الشبهات. القرآن مختلف تماما عن الخطاب البشري، وده اللي احنا هنحاول النهاردة نتكلم عنه. الدرس النهاردة هيكون عبارة عن مقدمة، وبعدين هنتكلم عن ممكن نسميها مواصفات أو وصف للخطاب القرآني، وبعد كده محتوى الخطاب القرآني، وبعدين طريقة توصيل هذا المحتوى في الخطاب القرآني، ده رقم 4، وبعد كده 5 أمثلة تطبيقية. ده اللي المفروض عناصر الدرس اللي هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله. مقدمة سريعة، رقم 2 نبدأ بقى نتكلم عن الخطاب القرآني، هنتكلم عن المواصفات وعن المحتوى وعن الطريقة، ورقم 5 آخر حاجة بعد المقدمة والتلات حاجات دول نجيب أمثلة تطبيقية للكلام ده. طيب، المقدمة اللي أنا عايز أقولها شيء بدهي جدا، أن الله سبحانه وتعالى خالق هذا الإنسان، هذا الإنسان اللي هو الكائن المعقد المكون من روح وجسد ومليء بالمشاعر المختلفة، بل حتى الإنسان كجسد بعيدا عن سر الروح وأغوار النفس البشرية، حتى الإنسان كجسد في قمة التعقيد. بل انت لما كل ما العلم بيتطور وبينظر في جسد الانسان، في العظام، في العضلات، في الاعصاب، في الاوعية الدموية، في المخ، في تفاصيل جسد الانسان، بيجد الانسان في قمة التعقيد. وكل ما بيتطور العلم اكتر وبيصل الى يعني رؤية اعمق، يعني بدل ما كان بينظر مثلا بميكروسكوب معين بدأ يبقى فيه نظرة اعمق وداخل الخلية اكتر، وما والتفاصيل اللي داخل الخلية وما داخل الخلية، كل ما بندخل اعمق اكتر كل ما بننبهر اكتر، وكأن الإعجاز في خلق الإنسان لا يتناهى، كل ما بندخل أكتر بينبهر الإنسان أكتر. لذلك الكتب الجميلة المشهورة اللي بتتكلم في النقطة دي، التوقيع في الخلية، بيتكلم على قد إيه الخلية فيها إتقان عجيب جدا، يعني بصمة عجيبة جدا. طيب، هذا الإنسان أنزل الله له سبحانه وتعالى وحيا. تخيل لو أنت اللي مطالب أنك تقدم خطاب مناسب للإنسان ده، هتخطبه إزاي وأنت أصلا مش قادر تفهم تفاصيله؟ انت مش قادر تفهم اغوار النفس، مش قادر تفهم تفاصيل التفكير ولا طريقة التفكير ولا طريقة المشاعر، إنسان معقد جدا. وكل شوية الطب النفسي وعلم النفس بيطور من نفسه، وبعدين يقول نظرية وبعدين ينقضها أو يحاول يجمع بينها وبين النظرية السابقة، وتطلع نظريات مختلفة ومدارس العلم النفس المختلفة، كل ده لمحاولة دراسة النفس البشرية. تخيل هذا الكائن المعقد سواء على مستوى الجسد أو على مستوى النفس، أنت عايز تقدم له خطاب، وهذا الخطاب يهدي سواء السبيل، يهدي للتي هي أقوى في كل شيء. فأنت هنا مطالب بشيء محال فوق طاقة البشرية أصلا. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أنزل لهذا الإنسان خطابا مناسبا له، موافقا لطبيعته البشرية، خصيصا لهذا الإنسان. يعني أنت متخيل أن القرآن ده مخصوص خاص للإنسان، طبعا معه الجن بيدخل لأنه مكلف، لكن أقصد للإنسان، ليس للحيوانات، ليس للنباتات، ليس للسماوات، ليس للأرض، خطاب مخصص للإنسان بهذا الكائن المعقد. طيب الفكرة عشان توضح أكتر، عندنا في علم الأدوية في الطب لما نيجي يقول لك إزاي الدواء يكون دواء ناجح، إزاي نصل إلى اكتشاف دواء ناجح، فمن الطرق ان يقولك ان الجسم فيه بداخله مستقبلات حسية. الدواء احنا عايزين نجيب دواء، الدواء يدخل جوه جسم الانسان، بعد ما ياخد دورة معينة يمسك في المستقبل اللي هو الريسبتور، يمسك في المستقبل الحسي بتاعه. لو الدواء ركب على المستقبل الحسي بصورة ملائمة تماما، شكل الدواء كان مصنوع كيميائيا بصورة تتناسب في الشكل مع المستقبل الحسي وركبوا مع بعض بصورة مطابقة، بيحدث الافكت، بيحدث التأثير. حتى احنا بنسميه ايه، ازاي الدراج ريسبتور افكت، ازاي الدواء لما يمسك في المستقبل الحسي لو مسك صح واتعمل صح يعطي تأثير. اللي انا عايز اقوله لك ان انت كإنسان القرآن تكلم الله به خصيصا لك، فالكلام ده متناسب تماما مع نفسك ومع روحك، بيلتئم معاه يعطي التأثير. فحينما لا تجد تأثير القرآن المشكلة عندك انت، اللي فيه تغيير هنا في المستقبل الحسي عندك، في مشكلة في المستقبل الحسي. يعني لما الدواء ما بيجيبش نتيجة بنقول ممكن الدواء حصل منه مقاومة، حصل معارضة، حصل ممسكش في المستقبل الحسي كويس. نحن في هذه الحالة في التعامل مع القرآن لا نتهمه، مش هنسميه بقى الدواء، احنا قلنا ربنا سمى القرآن شفاء مش بس دواء، ده باعتبار المآل اللي ان شاء الله لو الانسان تعامل معه بما سيكون مش سماه دواء، ده سماه شفاء. يبقى المشكلة مش في هذا الدواء، ومش مشكلة مش في هذا الشفاء، مشكلة فيك انت، انت اللي مش عارف تستقبل آيات القرآن. فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم تلقى الكلمات صح، فحينما تلقى الكلمات بطريقة صحيحة أثمرت هذه الكلمات وأنتجت التوبة. يبقى المشكلة معانا في كيفية تلقي معاني القرآن. يبقى المقدمة اللي أنا عايز أقولها، أنت لابد أن توقن أن القرآن مناسب لك تماما، وإن لو أنت حاسس بغربة وبعدم تأثر وبعدم انتفاع من القرآن، المشكلة ليست في القرآن، بل إنسان يتهم نفسه إن المستقبل اللي هو الإنسان هو اللي فيه موانع منعته من استقبال القرآن بطريقة صحيحة، وهو مطالب بالبحث عن ذلك. يبقى القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى شفاء لما في الصدور، رحمة للعالمين، هدى وبيانا للناس، وتبيانا لكل شيء، روحا وفرقانا أنزله الله سبحانه وتعالى للناس. ودايما من الحاجات الواحد بيحب يقولها للناس، حاولوا أنتم بتقرأوا القرآن تتبعوا أوصاف القرآن عن القرآن، كيف تكلم القرآن عن نفسه. طيب يبقى دي كانت مقدمة في تقرير أن القرآن متناسب للنفس البشرية، مناسب معها لأن خالق هذه النفس، بل خالق هذا الإنسان بنفسه وروحه وجسده، هو الذي تكلم بهذا الكلام مناسبا له. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. طيب الوقت احنا عايزين نتكلم عن ثلاث حاجات في الخطاب القرآني، ممكن نسميها توصيف، المحتوى، الطريقة. قبل ما ادخل في ان احنا نتكلم في النقطة دي، المبحث اللي انا بتكلم عنه النهاردة كثير من العلماء تناولوه تحت بند أو تحت عنوان إعجاز القرآن، مميزات الخطاب القرآني، الطريقة القرآنية، كل دي عناوين ممكن تناولها العلماء سواء من المتقدمين أو المتأخرين في قضية إن القرآن مختلف. بل كانت هذه القضية بتشغل حيزا كبيرا من عقول المتقدمين والمتأخرين، ما هو الشيء المختلف في القرآن؟ يعني لما بيتقال إن القرآن معجز، آيات التحدي في القرآن أن يأتوا بمثله أو بسورة أو بعشر سور مفتريات. فكان بيشغل كثير من المتقدمين والمتأخرين إيه هو المعجز في القرآن، وده مبحث ضخم عندنا في التراث الإسلامي، مسألة الإعجاز، ما هو المعجز في القرآن، تناولها كثير من العلماء من المتقدمين بقى، من الأول الإمام الخطابي والروماني والبقلاني والزركشي، وحاول أجمع الإمام السيوطي كل ما قيل عن ذلك في الإتقان، ومن المتأخرين في محاولات من البلاغيين المتأخرين في محاولات ضخمة في يعني استنطاق إيش إيه المعجز في القرآن. اللي هنتكلم عنه النهاردة أشبه بهذا الباب، هو طبعا ليس بقوة ما قالوا لكن هو أشبه، وخاصة نحن نستعمل لغة معاصرة نحاول نحن نفهم بها، أشبه بهذا الباب. لكن قبل ما أتكلم في نقطة مهمة قوي، كان كلمة جميلة قالها الإمام الزركشي بعد ما ذكر كثير من الأقوال، لأن كان كل واحد بيدخل يقول إيه، إيه اللي معجز في القرآن، هل الألفاظ، هل السياق، النظم، التشبيهات، البلاغة، الإخبار بالغيب، ولا هم أصلا الصرف أو الصرف أنهم صرفوا عن المعجز، يعني أنهم يعجزوا القرآن أو أنهم ينطحوا القرآن أو يأتوا بمثل القرآن أو يتحدوا القرآن. إيه كل واحد كان قاعد سواء بالمدارس المختلفة وقاعد كل واحد يفكر إيه السبب أن القرآن معجز. الإمام الزركشي قال كلمة جميلة بعد ما ذكر بعض الأقوال، قال أن كل الأقوال دي على بعضها هي دي المعجزة في القرآن، ليس كل شيء على حد. أنا بقول المقدمة دي مهمة ليه؟ لأن إحنا لما هنحاول، معلش ودرس النهاردة ممكن يبقى تقيل شوية، لما هنحاول نفكك الخطاب القرآني عشان ندور إيه المختلف في القرآن عن خطابنا البشري، يعني لما أنا تقعد مع واحد أكثر إنسان متقن للشريعة و الرد على الشبهات، لما يقعد يقنع واحد مثلا ملحد يتناقش معاه، الطريقة اللي بيستعملها هتظل طريقة بشرية. الاسلوب القرآن في تقرير العقائد وتفنيد الشبهات مختلف، وده اللي هنتكلم عنه. هنحاول قدر المستطاع ان احنا بنفكك كده الخطاب القرآني عشان نطلع ده، لكن مش معنى ان احنا بنحاول نطلع نقول واحد كذا، اتنين كذا، تلاتة كذا، ان كل حاجة لوحدها كانت هي كده، هي على بعضها، هي مجموع. يعني زي ما الإنسان هو إنسان بمجموعه، بمشاعره، بجسده، بلحمه، بدمه، بنفسه، بروحه، بأخلاقه، بتفكيره، هو إنسان على بعضه، فالقرآن أيضا متكامل. فلما نقول مثلا، وده كانت مشكلة أن بعض الناس يقول لك إيه المعجز في القرآن، مثلا التشبيه، تشبيهات القرآن مختلفة، يقول لك لا مش معجز ولا حاجة. طب ما في تشبيهات في الشعر جات كده، يقول لك خلاص المعجز في القرآن الاستعارة، فيجد ان الاستعارة فعلا في القرآن بتفوق استعارات التي وردت في الشعر، لكن يقول لك طب ما هو فلان من الشعراء قارب هذا المستوى. لا هو كله على بعضه. طب الاخبار بالغيب، يقول لك طب بس الاخبار في الغيب مش موجود في كل سورة، في كل سورة من سور القرآن، ايه المعجز في القرآن؟ فهو كل ده على بعضه معجز في القرآن. خلاص دي نقطة مهمة جدا، لما هنيجي نحاول نفكك نقول ايه ان الخطاب القرآني فيه واحد اتنين تلاتة، مش معنى كده ان كل حاجة لوحدها هي اللي عملت التأثير، لا المجموع على بعضه هو اللي عمل التأثير. بل بالعكس، انا اصلا لما بتيجي تقرأ في وده مهم ان انتوا تقرأوا في محاولات السابقين للبحث عن اعجاز القرآن، بحيث ان القراءة في الحاجات دي يا جماعة بتكسبك او بتزيدك، بلاش بتكسبك، بتزيدك يقينا على يقينك ان القرآن من عند الله. القراءة في كلام السابقين وحتى المتأخرين في ما هو المعجز في القرآن، ده بيجعلك تزداد يقينا على يقين في أن توقن أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى حقا. فالواحد لما بيقرأ، يعني لم أكن يعني من المؤيدين إن هو يختار يقول إيه المعجز النظم فقط أو المعجز الإخبار بالغيب فقط، لا هو المجموع على بعضه، الكلمة البديعة اللي قالها الإمام الزركشي. طيب تعالوا بقى، لذلك حتى لما هتيجي مثلا، هنيجي وانا اقول ايه دلوقتي، احنا اتكلمنا عن المقدمه ده الجزء الاول، الجزء رقم 2 في الدرس، انا قلت هتكلم عن مواصفات الخطاب القراني ان شاء الله، رقم 3 محتوى الخطاب القراني، رقم 4 طريقه الخطاب القراني. هتجد اصلا ان التقسيمه اللي انا عاملها دي انت ممكن ما تقتنعش بيها، انا نفسي مش مقتنع بيها، يعني انا بعد ما عملتها عشان بس اجمع النقاط اللي في ذهني، انا مش حاسس ان دي تقسيمه. لا طب ما اللي انت قلته في التوصيف على فكره ممكن يتقال في الطريقه، في طريقه الخطاب القراني، او اللي انت ذكرته في الطريقه ممكن يذكر في المحتوى، او اللي انت ذكرته، ما هو مش الغرض التقسيمه الهندسيه، دي تقسيمة مجرد بس بتساعد ان الدرس يكون اكثر ترتيبا، او ان هو يكون يعني في نوع من الحضور الذهني عندي، وان هو يصل بصورة سلسة عندك. لكن مش المقصد ان احنا نطلع نقول مواصفات الخطاب القرآني 1 2 3، لا مش ده المقصد خالص. مش مهم تسميها مواصفات، محتوى، طريقة، المهم الكلام اللي انا هقوله ده موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب تعالوا نبدأ بقى في مواصفات الخطاب القرآني. يعني ايه مواصفات الخطاب القرآني؟ يعني قبل الخطاب لما بتيجي تسمع القرآن، قبل ما عايزك تركز في المحتوى بيقول ايه او ازاي بيوصل المحتوى، لا، في مواصفات غريبة للخطاب ده. اول لما تسمع الخطاب ده تحس ان الخطاب ده مختلف، وده اللي كان بيشد انتباه اللي بيسمع القرآن لأول مرة، ولا سيما مثلا من الاجانب من الغرب، انه اول مره بيسمع خطاب زي كده ومتعود على الخطابات البشريه، او بيقرا في الابحاث العلميه وبيقرا مثلا ريسيرش نزل وفي رد عليه، وبعدين في اتعمل عليه ريفيوهات وبعدين اترد عليه، فهو متعود على هذه الطريقه من الابحاث، فيقدم له فجاه كتاب القران فيقرا فيفاجئ بمواصفات غريبه لهذا الخطاب قبل ان يركز في المحتوى. ودي وردت على لسان اكتر من حد من اللي اسلم بسبب التعرض المفاجئ للخطاب القراني، شعر ببعض هذه الامور. اول وصف للخطاب القراني أنه خطاب يقيني، يعني من أوائل ما بدأ به القرآن وانت بتفتح المصحف كده في سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. انت متخيل انك بتقرأ كتاب أول كلمة فيه، خد بالك الكلام اللي انت هتقراه في الكتاب ده يقينيات، الكتاب ده مش نظريات، الكتاب ده مش وجهات نظر. انت متخيل الصدمة اللي انت بتاخدها؟ يعني انت ممكن بتقرأ، حد قدم لك كتاب والله تقول ممكن نقرأ، وانا اتكلمت قبل كده في درس هنا اظن ايضا او في مكان اخر اسمه المعرفة القرآنية، وان قلت المعرفة القرآنية مختلفة، واتكلمت على يقينية المعرفة القرآنية واختلاف عن اي معرفة اخرى. انت بتيجي تقرأ كتاب والله تقول ايه، مين المؤلف، طب مين اللي رد عليه، طب دي طبعة كام، طب دي الطبعة الخامسة، طب دي سنة كام، طب في استدراكات. لا، القرآن مش كده. القرآن بيتميز قبل ما تعرف اصلا ايه المحتوى، بيقال لك تنبه قبل أن تقرأ، لابد أن تتعامل مع هذا الخطاب تعامل مختلف. ليه؟ لأن ده يقينيات مفيش فيها مراجعات لا ريب فيه. أنت متخيل لو أنت داخل مناظرة مع ملحد بتقول له بص، سيبك من جو النسبيات والنظريات ووجهات النظر، اللي أنا بقوله لك ده يقينيات، أنت متخيل القوة اللي أنت بتطرحها؟ يعني أنت متخيل طرح المختلف لما أنت بتكون هو بيقول لك بس احتماليات كده، تقول له سيبك من ده، القرآن مش بيتعامل كده، القرآن بيقدم يقينيات لا ريب فيها، فهو أصلا ممكن يتخض. انت جايب الثقة دي منين؟ وده زي ما موقف اللي ذكرته سورة طه، لما دخل سيدنا موسى على فرعون، وبعدين سيدنا موسى دخل بدخلة قوية جدا تدل على ان هو عنده يقين، إن رسول ربك، تخيل دخل على فرعون الملك الظالم الطاغية المتجبر وبيقول له أنا جاي لك من عند سيدك، مش إن رسول ربي، إن رسول إيه ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، إياك تقرب له ومش جاي ألعب معاك، قد جئناك بآية من ربك، أنا مش جاي ألعب، أنا معايا بينة وآية من سيدك من ربك، ولو أنت سمعت الكلام ما تخافش، والسلامه على من يتبع الهدى. انت متخيل سيدنا موسى بيقول كده لفرعون امام الناس؟ انت متخيل الصدمه لما كان الخطاب ده يقيني، فرعون قال ايه؟ رد قال ايه؟ ايه ده؟ قال له انت جايب الكلام ده منين؟ إيه؟ انت متخيل ان حد يدخل على ملك ظالم طاغي يقول له الكلام ده؟ كان المتوقع ان يقول له اطلع بره، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا، اليقين بتاع سيدنا موسى اثر فيه، قال له ايه ده، انت اكيد عارف، انت لما تدخل مثلا انترفيو مثلا او داخل امتحان شفوي وبعدين ايه داخل تقول له بص انا هنجح هعدي الموضوع منتهي وانا هتقبل في الوظيفه دي الامر منتهي، شوف انت هتحب تسال في ايه، اسال، فهو اكيد انت ايه، لكن انت تابع مين؟ يعني هيسالك سؤال يقول لك طب قول لي بس الاول عشان قبل ما اغلط فيك، او قبل ما اخد راحتي عرفني الاول انت تابع مين، عشان فالاول ففرعون قال له فمن ربكم يا موسى، انت معتمد على مين كده؟ قال ونفس الاسلوب ايضا في سورة طه اللي استعمله سيدنا موسى مع السحرة وخوفهم فيسحتكم بعذاب، هم تنازعوا امرهم، اليقين بيفقد الذي امامك الثقة، فانت لازم خطابك يكون خطاب يقيني، وده مبثوث في القرآن. فأول وصف للخطاب القرآني أنه خطاب يقيني لا شك فيه لا ريب فيه، بداية قوية في قمة الثقة، عارف كأن بيقول لك دعك من وهم النسبية، مش أقصد مش لا أقصد نسبية أينشتاين، نسبية اللي هو دايما يقول لك إيه بعض الناس ما فيش حقيقة مطلقة، لا في حقيقة مطلقة وفي حقيقة وهذا هو الحق من عند الله، وهذا الكتاب يهدي للتي أقوم ويهدي للحق ولا ريب فيه. يقول لك أصل إحنا مستحيل نصل للحقيقة، لا نصل للحقيقة بهذا الوحي. الوصف الثاني للخطاب، وتجد أن الأوصاف متداخلة، مش بس أنه خطاب يقيني، لا خطاب، أنا عايزك تتخيل أذن وعقلية ونفسية الكافر الذي يسمع القرآن لأول مرة، أو المشرك أو الملحد اللي بيتلقى الخطاب ده، بيقال له انتبه هذا خطاب يقيني، ثم انتبه رقم اتنين هذا خطاب مصيري. يعني ايه خطاب مصيري؟ يعني احنا مش جايين نتكلم في نظريات لا تمسنا في شيء، ده انا بكلمك عن مصيرك الاخروي. خد بالك اعراضك عن هذا القول قد يؤدي بك الى الخلود في جهنم، وما ادراك ما جهنم. فهو يعني يحصل له صدمة، وده اللي كان بيحصل يا جماعة للعرب لما كان بيسمع القرآن، هو كان بيسمع او بيقول الشعر بيتغنى في قضايا مختلفة وامور وبيقول الحاجة وعكسها، فجأة جاله خطاب يقيني وبعدين خطاب مصيري بيخاطبه هو، يقول له خد بالك انت لو تعاملت مع الخطاب ده على انه خطاب عادي انت هتضيع، انا بكلمك عن مصيرك انت، هذا القرآن قول فصل مش وجهات نظر. عارف احيانا في نقاشات تلاقي قضايا عظيمة جدا وبتناقش ايه بوجهات نظر، وانت قول رأيك وانا قول رأيي، وبينتهي اللقاء بابتسامات باردة، ونقول يا جماعة والله دي وجهة النظر واللي انتوا تحبوا تختاروا اختاروا. لا القرآن مش بتعمل كده، القرآن مش حتى لما بيستعمل الأسلوب ده من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليكفر، بيستعمله بأسلوب التهديد، إن اعتدنا للظالمين، يعني بيقول له إيه أنت عايز تكفر اكفر، بس خد بالك بقى إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا، خد بالك بعد ما قال له إيه أنت عايز تكفر، ده تهديد أصلا، اكفر خلاص النار منتظرك وهتستغيث ويأتيك الماء اللي كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق، ويسيبه بقى يعيش في هذا الجو اللي القرآن هيشوفه. فالخطاب القرآني له مختلف عن طريقة الكلام البشري، ان وجهة نظره، لذلك تجد ان في النقاشات مع الملاحدة او اي حد بيعرض عن الاسلام بيكثر من حاجة اسمها، معلش هيقابلنا مصطلحات كتير النهاردة، التجويزات العقلية. في فارق بين بيسموه احتمال قريب يعني وارد، يقول لك طب ما جايز كذا احتمال، وفي نوع من ان هو يقعد يجوز عقليا، يقول لك طب ما جايز في اكوان تانية متعدده، طب ما جايز يقعد نوع ده. القران مش بيستعمل كده خالص، لا القران بيقول له انا بكلمك في يقينيات، وما تخاطب به خطاب مصيري فصل ليس بالهزل لا لعب فيه، اعراضك عن هذا الخطاب يؤدي بك الى الذهاب الى جهنم والعياذ بالله. فالقران بيخاطبك في اهم قضاياك البشرية، عارف لما انت حد بيكلمك، انت مثلا بتتخرج وبعدين سمعت خطاب بيكلمك عن تحديد مستقبلك او اختيار وظيفتك، او انت هنا ممكن بيشد الانتباه، وبعدين يقولك الكلام ده مش لعب، الكلام ده جد وناس طبقته وكلام مصيري، فانت تبدأ يشد انتباهك اكتر. فتخيل القرآن بيتكلم عن شيء، القرآن بيخطبك رقم واحد استجمعوا الحاجات مع بعضها، رقم واحد يقيني، رقم اتنين مصيري، بيكلمك عن مستقبل بالنسبة لك او بالنسبة للمعرض، مستقبل غامض. العجيب ان هذا المستقبل الغامض الانسان من داخله يدفع دفعا للتفكير فيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اصلا قضية هيحصل لنا ايه قدام، او المستقبل، او لما نموت، او الدنيا هيحصل لها ايه، دي من القضايا التي شغلت الإنسان كثيرا. فلما يجي له خطاب يكلمه عن هذا المستقبل الذي كان غامضا بالنسبة للإنسان ويكلمه عنه بصورة يقينية ومصيرية، الإنسان هنا بيهتز من الداخل، بيصيبه زي ما جبير بن مطعم قال كاد قلبي أن يطير، القرآن بيتغلغل هنا للداخل. يبقى خطاب يقيني، اثنين مصيري، رقم ثلاثة، ودي يعني ممكن تبقى عايزة للأسف الواحد عنده عجمة عن التعبير ما يجول في صدره، وده اللي بيميز القراءة لأهل فرسان البيان بقى، ما بتيجي تقرأ لهم بيستطيعوا أن يعبروا عن ما يدور في خاطرهم بكلام في نوع من السلاسة. فأرجو أن يوفقني الله سبحانه وتعالى لتوضيح هذه النقطة رقم 3، وهي مبثوثة أيضا، مش أنا اللي اخترعتها، أنا جايبها من كتب يعني اللي اتكلمت في الإعجاز القرآني. احنا قلنا خطاب يقيني، قلنا خطاب مصيري، لا، خطاب القرآن. احنا كل ده لسه ما اتكلمناش في محتواه، اتكلم عن ما تستشعر الأمور اللي بتشعرها حينما تسمع لهذا الخطاب. خطاب فوقي، أو خطاب من خارج النفس البشرية، أو خطاب ممكن نسميه من علٍ أعلى، أو خطاب ممكن نسميه مهيمن، وهشرح الحاجات دلوقتي. خطاب مهيمن من فوق، يعني إيه الكلام ده؟ في ممن تكلم في البلاغة، وأظن من أوائل من أشار للمعنى ده الإمام الخطابي ومن المتقدمين، كان بيقول إن كلمات الشاعر أو كلمات اللي بيتكلم في الأدب أو في البلاغة، الكلام اللي بيطلعه هو تعبير، ركزوا معايا في الحتة دي، تعبير عن خصائص النفس البشرية بتاعته. يعني هو بيمر بظروف معينة من الأسى والحزن فيطلع كلام، فأنت حينما تسمع الكلام تلمس المشاعر التي كانت تمر بها هذه النفس البشرية. الكلام اللي بتسمعه بيحمل أوصافك النفسية، يعني بتسمع كلام في نوع من الافتخار والعزة، كلام نوع من الأسى والحزن، كلام من الرثاء لشيء معين، بتسمع الكلام من خلال ما تسمع من كلام، هذا الكلام بيحمل خصائص نفسك. يعني ممكن واحد تسمع كلامه، كتب قصيدة، كتب رواية، تقول اه هو كان بداخله وهو يكتب كذا، هو عبر بهذا الكلام عن كذا، لأنه كان بيحمل داخل نفسه معاني معينة. لذلك بيقول الخطابي الكلام عبارة، ده تلخيص اللي أنا عايز أقوله، الكلام اللي هو الشعراء والأدباء كلامهم عبارة عن تجسيد للمعاني الجارية في النفوس. تاني، تجسيد هو جواه معاني تجري في نفسه حب يعبر عنها بكلام، فخرج الكلام بيعبر عن ايه؟ ما بداخله. القرآن لا يحمل خصائص النفس البشرية. القرآن ما فيش نفس بشرية تقدر تتكلم بهذا الكلام وبهذه القوة وبهذا اليقين وبهذه الحتمية وتخاطب بثقة. ما فيش نفس تعرف تعمل كده. النفس بتتقلب، النفس بتمر بظروف قوة وضعف ونوع من أحيانا الذلة ونوع من الانتصار، تتقلب. لذلك الإمام الخطابي كان بيقول إن من إعجاز القرآن إن جمع إن النفس البشرية بتمر بألوان معينة. القرآن خطاب من خارج النفس، يعني إيه؟ برضو تاني هحاول أوضح أكتر، هو خطاب، لو أنا عايز ألخص، خطاب القرآن خطابه محيط بها وليس نابعا منها. تاني، خطاب القرآن خطابه محيط بالنفس البشرية، خطاب من أحاط بها وخطاب من عرف دواخلها وخوارجها، القرآن خوارج النفس البشرية ودواخل النفس البشرية، وليس نابعا منها. النفس ما تعرفش تقول الكلام ده، ما تعرفش النفس البشرية. أقول لك الحاج، اقرأ القرآن المكي، قمة الاستضعاف، قمة التعذيب، وما فيش أي بارقة أمل في الأفق، وتجد يقين مش طبيعي. إيه ده؟ يعني القسم على البعث واليقينيات بالنصر، جاب الكلام ده ازاي؟ ازاي كلام يطلع؟ وازاي تبت يدا ابي لهب وتب؟ ازاي كلام بهذا القوة، بهذه القوة وبهذا اليقين يخرج من نفس مستضعفة لا ترى الامل؟ جابت الكلام ده ازاي؟ النفس بتمر بمراحل كتير من الضعف. ازاي القرآن تكلم من فوق؟ يعني القرآن احاط بدواخل النفس، عرف ان النفس بتمر بلحظات ضعف ولحظات مرض ولحظات ألم ولحظات خوف ولحظات شعور مرتقب بشيء ولحظات، القرآن احاط بكل ده وتكلم عنه. النفس من داخلها ما تعرفش تقول الكلام ده، يعني انت ما، وده كان من اهم اسباب التحدي القرآني، انتوا كبشر ما تعرفوش تقولوا الكلام ده، ما تعرفوش تطلعوا القوة دي، ما تعرفش تتكلم بهذه الاحاطة، ما تعرفش. خطاب من فوق. في كلام كتير للمتقدمين والمتأخرين في شرح الحتة دي، ان ازاي القرآن احاط بالنفس البشرية. كان الرافعي بيقول احنا بنجد في الكلام لما تحب تتذوق الكلام في كلام فيه صوت العقل وصوت النفس وفي حاجة سماها صوت الحس. ايه صوت الحس ده؟ مش عايز ادخل يعني ايه هو شرح صوت العقل وصوت النفس ازاي البليغ اللي عايز يتكلم بكلام فيه نوع من البلاغة ازاي لازم يضمن الكلام صوت العقل وصوت النفس وصوت الحس. الصوت الحس قدرة الكلام على السيطرة والاستيلاء على النفس وجذب هذه النفس في الاتجاه. فإزاي إن القرآن يحيط بالنفس ويضعها في حالة من اثنين، إما أن تؤمن وإما أن تجحد بعد أيقنة أن هذا الكلام ليس من كلام الله. وهذا ما حدث مع العرب، لأنهم كانوا فاهمين الكلام، فمنهم من آمن ومنهم من جحد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني هو سمع الكلام عرف أن الكلام ده لا طاقة لنا به، ما نعرفش نجيب زيه. طب ما انتوا شعراء، طب ما انتوا بلغاء، انتوا ادباء، مش عارف، هو ضعيف. عارف لما تكلم طفل انه يتكلم بكلام الادباء، مش عارف، هو لا يملك هذه الادوات. هو كذلك النفس البشريه ضعيف، لا تستطيع ان تحيط بالنفس البشريه، ما يعرفش. فخطاب القران مختلف، خطاب من علن، خطاب يحيط. لذلك بتعبير رافع صوت الحس، بتعبير سكران له المقالة سماها سطوة القرآن. القرآن له سطوة، تحس ان القرآن بيحيط بيك، وده هنتكلم عنها في اول شيء في محتوى الخطاب القرآن. القرآن بيحيط بيك، فبتحس ان القرآن كلام من خارجك مش من داخلك. يعني في كلام تسمعه تقول فلان اللي قال الكلام ده، اللي تكلم بهذا الكلام كان خايف، اللي تكلم بهذا الكلام كان بيداري أزمة ثقة بداخله، كان بيداري لحظات ضعف، كان بيحاول يظهر شيء معين. القرآن مش كده. القرآن لما بيتكلم حتى عن الله كلام مختلف. ما تعرفش انت حتى تتكلم عن ربنا زي ما القرآن تكلم عن الله. انت ما يجيش في ذهنك انك تقول وما تسقط من ورقة الا يعلمها. القرآن لما كسر حواجز الزمان والمكان وتكلم عن الكون الواسع والتنقل العجيب بين عالم الشهادة وعالم الغيب، النفس البشرية ما تعرفش تعمل كده، ما تعرفش. فالخلاصة رقم 3 عشان ما طولش عليكم، رقم 3 هو خطاب فوقي، خطاب مهيمن، خطاب من علي، من خارج الإنسان، ليس منه ولا يقدر عليه، خطاب يكسر حواجز الزمان والمكان، خطاب يتكلم عن الماضي والمستقبل والحاضر، خطاب ما يعني خطاب محيط بالنفس البشرية لكنه ليس ايه نابعا منها. اصلا مش معنى ان خطاب القرآني ليس نابعا من النفس البشرية انه غريب عنها، لا، ده هو خبير بها. خطاب القرآني خبير بالنفس البشرية لكن ليس نابعا منها. وده مهم جدا ان القرآن في علاج النفس غير لما بشر يحاول يعالج النفس البشرية، هو هيظل عاجز عن فهم هذه النفس، هو بيحاول بس يحيط ببعض الجوانب لكن لن يستطيع الإحاطة الكاملة بالنفس البشرية. وده دايما في قصور في علم النفس في النقطة دي، انه لن يستطيع بدون الوحي ان يفهم جميع مداخل النفس البشرية. يبقى إذن خطاب في نوع من القهر، يعني كان بيسمع. على فكرة حتى المؤمن، مش بكلمك حتى على المعاند، المؤمن لما بيسمع القرآن يتنهد، بيشعر بضغط، يشعر بثقل. ودي احد لما ابن القيم قال التنهيدات اللي بتخرج منك في قيام الليل، تنهيده بتعبر عن مشاعر، منها مشاعر الشوق الى مقام في الجنه لاح لك وتشعر ان عملك يقصر بك عن الوصول اليه، او من التنهيدات دي ان في ضغطه قرانيه بتضغط عليك. لازم تحس المعنى ده، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقل القران. لابد أن تشعر بهذا المعنى، إنك أنت قاعد بتسمع خطاب ثقيل بيطالبك بمهام ثقيلة، بيكشف لك جوانب متنوعة عجيبة عنك. خطاب قهري، بل حتى وده هنجلها في المحتوى، حتى الخطاب ده في طريقة طرح الأمر والنهي مختلف. يعني طريقة الطرح القرآني عشان تعرف إن ده إزاي خطاب فوقي، لما بيجي يقول لك افعل ولا تفعل او بيكلمك عن اخبار، بيتكلم بصوره عجيبه، بيستحضر بقى هنا تتكلم بصورة يقينية، بصورة مصيرية، بصورة فيها نوع من الهيمنة والفوقية عليك، بتخليك في الآخر بتسمع تخاف. يعني لو أنت قاعد بتتدبر ومركز تخاف، لأن الكلام كلام عن الأمر وكلام عن النهي وكلام عن عقوبة تارك هذا الأمر ومصير وهذا أنا أذكرها في المحتوى. فأنت في الآخر هذه الطرقات السريعة تجعل أن خطاب أحاط بالنفس البشرية فتستسلم، فتقدم حالة من الاستسلام أمام هذا النص القرآن. يبقى قلنا خطاب الأول يقيني مصيري، خطاب مهيمن أو فوقي أو بيقهر النفس البشرية ويحيط بها، أو قلنا بتعبير رفيع صوت الحس أو بتعبير السكران سطوة القرآن، والتلخيص خطاب محيط بالنفس البشرية لكنه ليس إيه نابعا منه. الوصف الرابع للخطاب القرآني بما أنه هو يقيني ومصيري وفوقي، فبالتالي هو خطاب متحد، خطاب في ثقة، بيتحداك أن تأتي بمثله. يعني مش مثلا هو خطاب يقيني مصيري وبالتالي تستطيع أن تفعل مثله، فأنت بقى تقول إيه خلاص، طب ما أنا هقول يقينيات وهقول كلام مصيري، لا مش هتعرف. فبيتحداك أن تأتي بمثله، ويستهين بالشخص اللي بيتحداه، بيقول له هات قرآن، هات 10 صور، هات صورة. فاللي بيسمع القرآن زي ما اتكلمنا في قصة سيدنا موسى، هذه الثقة بتجعل الإنسان يهتز. يعني اللي بيسمع تحديات القرآن وطريقة طرح القرآن، قل بلى وربي لتبعثن. شوف الخطاب القرآن خطاب فيه نوع من التحدي، زي فأتوا بسورة مثل. آخر وصف هنقوله في الخطاب القرآني وانت بتسمع كتوصيف عام، احنا لسه ما كناش في المحتوى العام، وصف عام الخطاب القرآني بعد ما اتكلمنا على يقيني ومصيري وفوقي ومتحد، خطاب مركز. يعني ايه مركز؟ احد المعاني التي قيلت في قول الله سبحانه وتعالى افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قالوا الاختلاف ان يتكلم في مواضيع مختلفة بطريقة غير ثابتة، فاللي بيسمعه يشعر بنوع من التناقض. يعني ممكن يذم شيء وبعدين يمدحه، أو اللي هو زي بتعبير القرآن عن الشعر، في كل واد يهيمون. دي مشكلة الشعر إنه مش منضبط بوجهة معينة. القرآن مش كده، القرآن من أوله إلى آخره يأخذ بيدك في طريق واحد هو تحقيق العبودية بألوان شتى، وده هنتكلم عنه في المحتوى القرآني. مفيش فيه اختلافات. يعني كانت قصة المشهورة اللي بتذكر في الأدب البلاغة، أظن ابن الأيهم أظن لما قال لأحد الناس من الشعراء ذم لي الخمر، زهق من الخمر عايز يبطل، قال له ذم لي الخمر، قل لي كلام في الشعر عشان قل لي إيه شعري كده أكره بيه الخمر. فقال له 3 أوصاف الخمر ذم بها الخمر، فقال له يا عم انتهى، طب وسط الخمر خالص يا عم مش عارف اشرب، لا بقول لك ايه، قول لي حاجه ايه حببها الى نفسي، انت ذمتها لي قوي، كنتش عايزك تأفور كده، يعني ارجع تاني ايه حببها الى نفسي. فقال له ايوه كده ايه. فيقول لك الشعر هو يذم الشيء ويمدحه، عادي هو الشاعر ممكن يعمل كده، ممكن يذم الشيء وبعدين ينسى، او يمدح الامير اذا اعطاه فاذا منعه ذمه. وده كان بيحصل التقلبات دي في حب الشيء وبغض الشيء، ونفس الشيء الواحد الشاعر بيمر بأطوال مختلفة يمدحه. بل بعضهم قال هذا من قدرة ان نشوف الأديب او الشاعر او غير. قصة مشهورة عن نظام الخليل لما امتحنه سألوا عن الشيء ازاي يمدح الشيء ويذم الشيء، سألوا عن الزجاج وغير ذلك ازاي يقول عن ينظر الى الشيء من صورة مدح او صورة ذم. القرآن مش كده، القرآن معايير ثابتة واضحة مركزة بتسوق الانسان للسير في طريق واحد، تنتهي به أن يكون عبدا لله. ولكن كونوا ربانيين بما كنت، لن تكون ربانيا أي لن تستطيع أن تعبد الناس لرب الناس إلا من خلال كلامه. ما هو كلامك البشري مش هياخدهم للمنطقة دي، كلامك البشري ممكن يعبدهم إلى نفسك، ممكن يعبدهم إلى أفكارك، لكن إزاي الحل إنك أنت تأخذ بأيدي الناس إلى ربهم؟ كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون أو تدرسون. إنك أنت إزاي تأخذ بأيدي الناس إلى الله من خلال كلامه. فالقرآن مركز، فلذلك الأثر المشهور دور مع القرآن حيث دار. أنت لو سبت نفسك مع القرآن هتصل إلى العبودية. يعني القرآن مش هيوديك أفكار كتير ويتوهك ومرة يقولك حاجة عكس، لا لا، الخطاب إيه؟ مركز واحد، مفيش فيه اختلافات كثيرة لا ولا قليلة، لكن هو لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. مش مفهوم المخالفة ان فيه اختلاف قليل، لا، معناه ان كلام البشر مليء بالاختلافات الكثيرة، مش فيه اختلافات قليلة. يبقى بالرغم ان القرآن بيطرق مواضيع مختلفة الا ان بياخدك الى ايه؟ غاية واحدة، وهي غاية ايه؟ تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى طيب احنا كده اتكلمنا عن المقدمة، وان هذا القرآن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده قال، فإذا وافق الدواء الداء برئ الإنسان بإذن الله، فكذلك إذا لامس القرآن الإنسان برئ بإذن الله وشفي من الشهوات والشبهات. دي كانت المقدمة. بعد كده قلنا أوصاف الخطاب القرآني، إنه هو خطاب يقيني، خطاب مصيري، خطاب فوقي مهيمن، خطاب متحدٍ، خطاب مركز. استحضار ده وانت بتتناقش مع شخص او عايز تقر عقيدة عند انسان، عايز تعلم الانسان العقيدة لم يتعلم العقيدة بعد، او عايز تناقش حد عنده شبهات، استحضار الخطابات دي مهم جدا. ان ما بتيجي تتكلم مع شخص مثلا بينكر وجود الله او بينكر الدار الاخرة، ايا كان هو تصنيفه الى ادري ملحد، مهم جدا انك تكلمه بيقين، ومهم انك تفهمه ان احنا مش بنلعب، ان ده خطاب مصيري. فانت بتستفيد بقى من اوصاف القرآن، مهم انك انت تستحضر المعاني دي في اثناء تقرير العقائد. كل ده احنا عايزين، ان احنا بنقول مفارقة، عنوان الدرس مفارقة الخطاب القرآني عن الخطاب البشري في حاجتين، في تقرير العقائد وفي تفنيد الشبهات. طيب تعالوا بقى نشوف الطريق او المحتوى بقى القرآني. طبعا مستحيل ان احنا نمر، انا هحاول في خمس دقايق كده، المحتوى القرآني اتكلم عن بيقول لك ايه، اليقينيات والمصيريات بيكلمك عن ايه. قبل ما نتكلم عن المحتوى القرآني بصورة عامة كده سريعة، الاول القرآن بيجيب عن اسئلة النفس الحائرة، وهي دي احد معاني صوت الحس. وده شرحتها بالتفصيل برضو هنا في درس اجوف، ازاي انت جواك شيء منتظر ان يملأ بداخلك، وعاء لا يناسبه إلا الوحي من عند الله، لا يملأه كلام آخر. فالإنسان لما بيسمع الوحي بيجد إجابات عن تساؤلات عميقة بداخله، حتى لو بيهرب منها التساؤلات اللي هو حتى بيتناساها، وبتظهر في لحظات المرض ولحظات الموت القريب، وهو يجي القرآن. بل الميثاق الأول الذي أخذ على البشرية، ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الميثاق سواء أنه هو حقيقي ترجيح الطبري، أو أنه بمعنى الفطرة ترجيح غيري، أنه فسرين والمعنيان إن شاء الله صحيحان، هذا الميثاق الذي بداخلنا يأتي القرآن ليذكرك بهذا الميثاق. فأنت ما بتسمع القرآن في شيء بيحصل، في تلامس بداخلك، يعني هذا الكلام كنت أبحث عنه بالرغم من أني كنت أهرب منه. يعني ده شعور نفس البشرية للمعرض للملحد اللي مش عايز يسمع القرآن، ده خطاب نفسه بتبحث عنه، لكن بدنه اللي يريد الشهوات يفر منه، فبيحيط به القرآن، فإما أن يؤمن ويستسلم أو يستمر في الإعراض ويجحد. ده من المشاعر اللي كانت بتختلج في داخل صدر الإنسان اللي بيسمع الوحي، خاصة لو هو بيفهم اللغة العربية أو حتى مجرد ترجمة معاني الوحي بيشعر أن هذه المعاني كان مفتقدا له. يبقى أول حاجة في محتوى الخطاب القرآني أنه بيجيب على تساؤلات النفس الحائرة وبوضوح وسهولة. أسلوب القرآن في تقرير العقائد بيمتاز عن الأسلوب الكلامي المعقد أو عن أي أسلوب بشري آخر، واضح وسهل. يعني كان يأكلان الطعام، قمة الوضوح والبساطة لإثبات بشريتهما، عيسى ابن مريم وأمه، الأمر في قمة البساطة، كان يأكلان الطعام. يبقى الإجابة عن تساؤلات النفس الحائرة بوضوح وسهولة بطريقة تصلح لملء هذا الجوف اللي بداخلك، متوافق مع أطماعك. طيب القرآن بقى ده الأول الإجابات. القرآن في مجمله يحدثك عن الله، عن الله. القرآن في مجمله يحدثك عن منزل هذا الكتاب، نزل الكتاب ليعرف بالله، لكن بطريقة مختلفة عن أي طريقة بشرية أخرى. فتجد القرآن يتكلم عن الله وعن أوامره. شوف كل حاجة أنا أحط لها الإضافة أنها بتعود إلى الله، عن الله وعن رسله وعن كتبه وعن أوامره وعن نواهيه وعن يوم لقائه وعن أوليائه وعن أعدائه وعن مصير هؤلاء وعن مصير هؤلاء. يبقى أنت عايزك كده بتقرأ القرآن، القرآن بيكلمك عن الله، ثم تبعات الكلام عن الله. محتوى الخطاب القرآن رقم واحد يجيب عن أسئلة النفس الحيرة، رقم اثنين بيكلمك عن الله، لكن مش كلام تنظيري أو الأوصاف الأسماء واحد، لا مش كده، لا القرآن مش بيتكلم كده. القرآن في تداخل، كلام عن أسمائه وصفاته وعن كتبه ورسله وعن نعيم أوليائه وعن عذاب أعدائه وعن مصير هؤلاء، صورة مختلطة، وده هنتكلم عنها في طريق تقديم المحتوى. هنتكلم عن المحتوى الآتي. لو يتكلم عن الله يبقى رقم واحد بيجيب عن أسئلة النفس الحائرة، وأهم سؤال بتسأل عنه النفس الحائرة عن الخالق. رقم ثلاثة، ودي نقطة مهمة قوي في النقاشات جدا، ودي يعني مختلف مع بعض يعني بالرغم من جهودهم الرائعة في الرد على الإلحاد والشبهات، لكن بختلف معهم في، مش عايزين نقف كثيرا في مسألة إثبات وجود الله. يعني المنطقة دي القرآن بيشير إلى الأدلة ثم يتجاوز، يقفز سريعا، لا يقف عند هذه المنطقة كثيرا. القرآن يعني تجد مش هنقعد ثلاث سنين نتناقش في إثبات وجود ربنا، طب وبعدين؟ لا القرآن مش بيعمل كده. القرآن بعد ما بيثبت وبيشير للأدلة بينتقل بقى، طيب تبعات إن لم تؤمن بهذه القضية، وتبعات إن آمنت بهذه القضية، فيتكلم عن اليوم الآخر. طيب في إله، وهذا الإله أنزل وحيا، وهذا الوحي يطلب منك افعل ولا تفعل، فبيتجاوز مسألة الإثبات لمسألة الأوامر والنواهي. كل ده في محتوى الخطاب القرآني. الخطاب القرآني بيتكلم عن مصير من آمن بهذه القضية اللي انت لسه قاعد بتناقش فيها، وانت قاعد بتناقش إثبات وجود ربنا مع واحد ثلاث سنين. القرآن بيتكلم قصصيا بقى، بيستعمل أسلوب القصص في مصير من آمن ومصير من كفر، بيتكلم على انها حقائق، وان في ناس يعني واحد يقولك انا مش مصدق، انا انكر وجود الله، تقول له كان في ناس زيك وانكرت وجود ربنا، وربنا انزل عليه عذاب وخسف بهم الارض، ويوم القيامه يبعثون ثم يدخلهم النار ويصب عليهم الحميم يصهر به. شوف انت قاعد ايه، انت انتقلت المنطقه، هو لسه بينكر اللي يقول لك استنى انا اصلا مش مصدق. اقول له طب خليك انا هكمل انا برضه، يعني انت بتكمل الخطاب، انت بتتجاوز القضيه دي اصلا. يقول لك بس انا مش مقتنع، خليك ماشي انا برضه بطرح كلامي. فهتعذب ويصب عليك الحميم ومقامع من حديد، لك انا اصلا مش مقتنع. يا عم خليك مش مقتنع برضو، تكمل الخطاب القرآني يطوف به. ودي مسألة اشارت لها في كثير من مجالس القرآن، ان مثال مشهور كنت بضربه، ان لما يجي حد يقول لك انا مش مصدق ان في امتحانات، تقول له خلاص براحتك، بس على فكرة يوم الامتحان انت هتسقط، وبعد ما تسقط هتترفد. يقول لك انا مش مصدق، تقول له بس استنى ما اقول لك، وبعد ما هتترفد هيتعب. انت بتكلمه في تبعات قرار اللي هو مصمم عليه، بتثبت وبتشير الأدلة وبتشير للإتقان والإحكام وهو الأدلة التي أشارت إلى وجود الله، لكن مش هينفع تقف عند المنطقة دي كتير. القرآن مش بيعمل كده، وده الفارق ما بين النقاش الذهني ونقاش القرآن. النقاش القرآن مختلف تماما. يبقى المحتوى اللي بيقدمه القرآن بيجيب عن أسئلة النفس الحائرة، وأهمها الكلام عن الله، عن الخالق، ثم يطوف في الكلام بقى عن وحيه، عن رسله، عن كتبه، عن أعدائه، عن أوليائه، عن نعيمهم، عن نعيم أوليائه، عن عذاب أعدائه، وبيتنقل. لذلك تجد يا أيها الذين آمنوا بما أمركم القرآن به فعلوا كذا، أما الكفار الذين أعرضوا عن القرآن فمصيرهم كذا. فده طريقة القرآن. أنت متخيل واحد بيسمع القرآن وبينكر وجود الله، فبالتالي بينكر وجود الوحي وجود الرسل وجود اليوم الآخر. القرآن بالرغم انه هو ممكن يكون بيخاطب شخص بينكر وجود الله، الا انه هو بيكلمه عن مصيره الاخروي. طب ده المفروض دي كانت تبقى نقطة رقم 6 مثلا في النقاش، لا القرآن بيعمل لها نوع من التداخل. انت كممكن تعتقد بطريقتنا في التفكير، بس ده مش طريقة منظمة. لا، هي النفس البشرية لابد ان يحاط بها اثناء الكلام. طيب، عشان الاذان العشاء احنا قربنا كده نخلص، تكلمنا عن المقدمة، تكلمنا عن أوصاف الخطاب القرآني، يقيني ومصيري ومركز ومتحد وفوقي. وبعد كده قلنا محتوى الخطاب القرآني بعد ما بيجيب عن نفس الحائرة بيتكلم عن الله. ولذلك بعض الناس بيسمي العقيدة الإلهيات، لكن ازاي الإلهيات ده فيها نبوات، ده فيها كتب الوحي، ده فيها اليوم الآخر؟ ما هو كل ده لرسل الإله، يوم لقاء الإله، هي كلها ضمن هذا المنظوم. احنا لسنا دي على العشاء كده. طيب، ازاي بقى القرآن كطريقة بيقدم النقطة ديات في طريقة تقرير العقائد وتفنيد الشبهات؟ القرآن لا يقدم هذا المحتوى، كلام عن الله واليوم الآخر والرسل والأوامر والنواهي والمصير والقصص، لا يقدمه في صورة معادلات منطقية فقط. يعني مش بيقدمها ايه اما ان تؤمن او ان تكفر، فان امنت حاجة من اتنين او ان كفرت حاجة من اتنين، دي بتفيد في ترتيب الذهن، لكن القرآن ما استعملش الطريقة دي، فقط احيانا يشير اليه وما استعملش خطاب المشاعر فقط، وهنجيب امثلة لخطاب العقل وخطاب المشاعر. لا، القرآن دي قاعدة مهمة جدا، تعامل مع الانسان كإنسان متكامل، عبارة عن نفس، روح، جسد، مشاعر، طموح، آمال، خوف، بغض، حب، كره، احتياج، ضعف. القرآن خاطب كل ذلك. عارف لما يعني في مستقبلات حسية كتير بداخلك، يعني أنا عايز كلامي يأثر فيك، فممكن تروح يعني أحيانا الواحد خاض نقاشات كتير مع ناس في قضايا كتير سواء شرعية او غير شرعية، ففي واحد تقعد تكلمه ساعة، فيجي واحد يقول لك يا عم انت بتعمل ايه، ده مش مدخله، انت قاعد بقالك ساعة تقول له وبما ان اذا يا عم بقول لك انت لو عملتش الكلام ده هتتضرب، فقول لك بجد مش تقول، طب توكلنا على الله. استغربت انا بقالي ساعة قاعد بقنعك. واحد تاني تقول له انت لو عملت الكلام ده هجيب لك حاجة حلوة، برضه مش عايز، فتيجي تقنعه وتفاجئ انه اقتنع. نوعيات الناس المختلفة، القرآن بيحيط بكل هذه النوعيات وبكل هذه الأمور، لأن الإنسان معقد جدا. أحيانا على فكرة شخص يقول لك إيه، أنا لا أقبل إلا بالحجة العقلية، وتفاجأ أنه هو بداخله شخص عاطفي جدا، بس هو مش عايز يعترف بده أو بيخبئ هذه المشاعر. فالقرآن بيحيط بالنفس البشرية، ودي زي ما اتكلمنا عنها في الوصف، القرآن أنه خطاب فوقي، ففي تنوع، وده صرفنا في القرآن، ده التصريف اللي في القرآن اللي هو التنويع، ان الخطاب متنوع بيخاطب الانسان ككل، بيطرق كل الابواب على القلب مرة واحدة، فبالتالي النفس بتشعر بنوع من الحصار المفاجئ. يعني النفس كده بداخلك بتشعر فجأة طرقات على باب الخوف وباب الامل وباب المشاعر وباب الطموح وباب المستقبل وباب اللي مش عارف، طرقات كتير فجأة، الاقناع والوعظ، ففي الاخر فجأة القلب يشعر بنوع من الاحاطة. ده اسلوب القرآن، ان هو مش بيقول رقم واحد نقطة كذا خلصناها ننتقل الى نقطة رقم اتنين هيكون نسا واحد، لا القرآن بينوع. لذلك التداخل اللي بين الوعظ والاوامر والنواهي والقصص هذا امر مقصود، ده امر مقصود. لذلك انا يعني لما بقول كلمة ما بحبش او ده مش ملاش لازمة، ده حاجة بس كده بدردش معه، يعني مش حاجة ان هي حاجة مهمة، يعني مش مش مش من النوع اللي بحب تقسيمة الصورة القرآنية لتشجيرها بصورة معينة الا لاجل الاستيعاب فقط، لكن مهم ان هي تبقى على بعضها كده، انك انت تقوم تصلي بيها كده، يعني هي هذا الترتيب توقيفي اللي داخل الآية، ده ما فيش فيه خلاف، ترتيب الصورة اللي فيه خلاف، كان هذا الترتيب مقصود، اراده الله سبحانه وتعالى كذلك. يبقى طريقة القرآن في توصيل العقائد بتخاطبك مختلف. وأيضا ودي بقى مهمة جدا في النقاشات في الشبهات خاصة مع انتشار الشبهات والإلحاد، خطورة، ركزوا معي في الجملة دي، خطورة تجريد الشبهة عن سياقها النفسي والاجتماعي. ايه الكلام ده؟ صلوا على النبي. احيانا واحد يقول لك انا عندي شبهة، تقول له ايه الشبهة؟ لك شبهة كذا. لو تعاملت مع الشبهة على انها معلومة خاطئة تحتاج الى معلومة صحيحة في المقابل، ده غلط. القرآن ما استعملش ده. تاني، صلوا على النبي، سيبكم من العادي، ركزوا معانا. تعالى حبيبي، هو بيحاول يشتت انتباهكم بس انتوا اقوى من اقوى من المخدرات. صلوا على النبي. كنت بقول ايه؟ ها، انا بقول ان انت خطورة تجريد الشبهة عن سياقها النفسي الاجتماعي. خطورة ان واحد يجي يسألك شبهة، او بلاش خطورة، خطأ ان حد يجي يسألك على شبهة فتتعامل ان الشبهة هي معلومة خاطئة تحتاج الى معلومة صحيحة في المقابل. لا، القرآن مش بيقول لك كده. القرآن بيقول لك خد بالك، ممكن تكون الشبهة دي بسبب تقاليد الآباء، بسبب تزيين الشيطان، بسبب ضغط اجتماعي، بسبب مرض نفسي، بسبب شهوات بداخله، بسبب تزيين الشيطان، بسبب النفس عايزة تفجر. انت ليه بتتعامل على انه هو حاسب قال يدخل لك معلومة صحيحة فتقول لا انت نسيت تعمل سبيس، افتح قوس، احنا هنصلح لك المعلومة، شكرا، انتر، صلحت لك المعلومة. مش هيتصلح له المعلومة بالرغم ان انت صلحت له معلومة فعلا. يعني مثلا من اشهر الشبهات الالحادية سؤال مشكلة الشر والابتلاءات. هذا حينما يسأل من شخص وقع في ابتلاءات متعددة، دي ليها سياقها، غير شخص لم يقع في ابتلاءات فتلاقيه يسأل السؤال ده مش شغله قوي. فاحيانا السياق، لذلك لما مسألة التقرير الاخير اللي عملته البي بي سي، وان كان هو مش انا ارى ان هو مش هادي، يعني في مسألة ان الشباب العربي اصبح بيدير ظهره للدين، وجاب امثلة في انتشار اللا ادرية او الالحاد وخاصة في السوريين اللاجئين لانهم مروا مشكلة الابتلاءات، ده موجود بنسبة ما فعلا. ان اللي بيمر بابتلاءات نسأل الله السلامة والعافية كثيرة، هنا ممكن يجي الشيطان مع الضغط الابتلائي فيقول له وفين ربنا من اللي بيحصل لك. يبقى هنا الشبهة دي ليها ايه؟ ليها سياق، مهم انك ترد على السياق. ممكن واحد عنده شبهة بسبب تقاليد الاباء، هو مش بسبب اي حاجة تانية. لما لو تقاليد الاباء تغيرت هو يعني اقول لكم على حاجة، في شبهات بتطرح الان لم تكن مطروحة، العرب المشركين لم يطرحوها اصلا بالرغم ان هم كانوا بيفكروا على اي حاجة يقولوها عشان يهدموا الدين. ومش بس العرب، العرب وغيرهم من اليهود والنصارى لما سمعوا القرآن كانوا بيدوروا على اي ثغرة في القرآن عشان يطعنوا في الدين. لما تغيرت بعض التقاليد فيجي بعد لك ايه ده، ازاي القرآن يقول كده عن الرجال وقوامون على النساء، ازاي مسألة الجهاد في سبيل الله، وازاي قضية المرتد التعامل معاه كذا. هو نتيجة التقاليد والحداثة والتغير ده خلاه يستشكل اشياء معينة وبقت شبهة. لما بيتغير ده يقول لك على فكرة ده الموضوع طلع عادي، انا شايف ان مفيش فيه مشكلة، يوم جاي له شبهة تانية في مكان تاني. فان الشبهة مش مجرد معلومة خاطئة لها سياقها، القرآن ما بيفصلش الشبهة عن سياقها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع تاني، احنا قلنا ان درس اليوم كان عن مفارقة الخطاب القرآني للخطاب البشري في مسألة تقرير العقائد وتفنيد الشبهات، وبدأنا بمقدمة ان القرآن انزله الله سبحانه وتعالى شفاء لما في الصدور، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبالتالي القرآن متناسب تماما، يعني متناسق تماما مع الإنسان، يحتاجه الإنسان ونزل خصيصا له. كده تكلمنا في مسألة الخطاب القرآني، قلنا هيحصل نوع من التداخل بين الأوصاف والمحتوى والطريقة. قلنا الأوصاف إن هو يقيني ومصيري وفوقي أو مهيمن، وفي نوع من التحدي ومركز. بعد كده قلنا الكلام محتواه لا يعني ما فيش فيه اختلافا كثيرا، بيجيب عن نفس الحيرة ويتكلم عن الله، أسمائه وصفاته وعن خلقه وعن وحيه وعن رسله وعن أوليائه وعن أعدائه وعن نعيم الأولياء وعن عذاب الأعداء، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعطي لأوليائه، فبالتالي إنسان يشتاق. يعني أنت متخيل لما تتكلم إنسان معرض عن الله سبحانه وتعالى يقول لك أنا لا أؤمن بوجود الله، ثم تستمر في الحديث عن نعيم الأولياء قد يشتاق لأن يكون منهم. يعني فكرة أن أنت مش هتنقل في نقطة من نقطة واحد لنقطة اثنين غير لما يقرب واحد. القرآن لم يتعامل بهذه الطريقة، القرآن طرق على كل الأبواب. في يعني القرآن اتحرك، ممكن نقول يعني إن صح التعبير أن القرآن اتحرك بالتوازي مش بالتوالي. يعني القرآن اتحرك بالتوازي في نفس القضايا في وقت واحد بصورة موازية، مش يخلص قضية وبعدين يوالي في القضية التي بعدها. بعد كده قلنا ان اخر حاجة اتكلمنا فيها ان طريقة القرآن بقى في توصيل المحتوى ان هي متداخلة، تخاطب الانسان ككل، مش بتفصل المشاعر عن العقل عن لا، هي بصورة متداخلة. وقلنا ان من الخطأ ان تتعامل مع الشبهة، ودي اخر نقطة تكلمنا فيها، من الخطأ انك تجرد الشبهة عن سياقها. يعني مش هينفع تتعامل مع الانسان على انه مجرد كائن ذهني اعطى معلومة خاطئة فانت تصحح له هذه المعلومة. الانسان، وده اللي القرآن بيّنه، ولا تعترف به كثير من الفلسفات ولا سيما الفلسفات المادية، لا تعترف بهذا. انت بتقول له انت كانسان في شيطان، في حاجة اسمها شيطان، وفي حاجة اسمها نفس أمارة بالسوء، وفي حاجة اسمها الزخرفة والتزيين، وفي حاجة اسمها تقاليد الآباء اللي ممكن تضغط عليك، والضغط المجتمعي، كل ده معتبر القرآن بيعتبره، وبيرد على النفس، يسكت النفس، يخوفها بالدار الآخرة، يعلمه كيف يصرف عنه الشيطان، يعلمه كيف يأخذ قرار وينفصل عن المجتمع المخطئ. الردود على الشبهة العلمية فقط مش أو بصورة ذهنية فقط لا يصنع هذا. لا، انت القرآن بيخاطب الانسان ككل، بيعيش داخل مجتمع. عارفين زي ما حتى في البلاغة وفي اللغة لما نيجي نقول ان الكلمة داخل السياق بتكتسب معاني غير الكلمة المفردة، السياق اكسب الكلمة معاني جديدة واعطاها روح، كذلك الشبهة او المعلومة داخل سياقتها بتدي معاني مختلفة. زي ما ذكرت بالضبط مسألة الابتلاءات ومشكلة الشر، تجد انسان المشكلة دي عنده نوع من التضخم لانه مر بسياقات مختلفة. في واحد تاني عنده مشكلة تانية، انه مثلا لما سافر الغرب وعاش معاهم برا بقى عنده شبهات مختلفة، فانت محتاج تسأل عن السياق اللي نتجت فيه الشبهة دي. فالواحد احيانا بيسمع شبهة، من خلال الشبهة ممكن تعرف السياق اللي نشأت فيه الشبهة فبتسأل. لذلك مثلا بعضهم اللي بيحاولوا يحللوا في شبهات، كان منهم الشيخ الطريفي، كان بيرى ان ما من شبهة الا ونشأت من رحم شهوة ثم اصبحت بالتأصيل والتكرار الى شبه. يعني هو كان الانسان بيشتهي شيء معين فوضع لها تأصيل فاصبحت شبهة، فنشأ ناس اقتنعوا بهذا التأصيل ونسوا الشبهة الاولى التي انتجت هذه الشبهة، الشهوة. الشبهة نشأت شهوة في الاول انشأت شبهة. انتوا فاهمين انا قصدي؟ اكيد انا واثق فيكم. طيب سريعا كده بقى نموذج للخطاب القرآني، هو بيخاطب العقل، بيستعمل القرآن خطاب التساؤلات زي سورة الملك، بتبقى سورة 30 آية نصها، يعني لو قلنا 15 آية نص 30 تقريبا فيها ما يقرب من 12 ل 14 سؤال. اسلوب التساؤل بحيث انه يستثير الذهن، اسلوب بيان طريقة التفكير الخاطئ وقواعد التفكير الصحيح، كل ده اساليب استعمال القرآن. مش استطيع ان انا ادخل في امثلة، مآلات الاختيارات الخاطئة ومآلات الاختيارات الصحيحة. اسلوب القرآن في خطاب المشاعر مختلف تماما. في القرآن عشان يستثير مشاعرك جعلك تستحضر مدى ضعفك كإنسان واحتياجك لغذاء الروح، بل القرآن يخاطبك كإنسان أنت تحتاج إلى ركن ركين تركن إليه، فيقول لك هذا هو الإله الحق، أنت محتاج لربنا، وهذا الإله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، أنت تحتاج إلى هذا الإله، وهذا الإله يفرح بتوبتك. فالقرآن يذكرك بوجود الإله الذي أنت بداخلك تحتاج إلى قوة تركن إليها. فالقرآن يذكرك بنقاط الضعف، باحتياجك لإله تركن إليه، احتياجك لحقيقة مطلقة. الإنسان يا جماعة من غير حقائق يبقى إنسان عدمي عبثي. يعني تخيل انت عايش في كون ما فيش فيه حقائق، يعني اي حاجة ممكن تطلع صح وممكن اي حاجة تطلع تبقى غلط، يعني القتل والسرقة ممكن قدامي يطلعوا صح. فالإنسان بيحتاج عشان يعيش حياة هادئة يحتاج إلى حقائق، بيحتاج إلى حقائق، فيأتي القرآن يقدم له حقائق مطلقة. استحضار مواطن الضعف زي الموت والنوم والابتلاءات في منتصف البحر، كل دي مواطن القرآن يعني سفرها بداخل الإنسان. فاستعمل القرآن اسلوب التنقل بين الدار الآخرة وعالم الشهادة وعالم الغيب، التنقل مرة كلام عن الدنيا وبعدين انتقال الدار الآخرة ثم عودة إلى الدنيا. آخر حاجة عشان طولت عليكم، هجيب مثالين للقرآن استعملهم في تفنيد الشبهات. مثال في سورة الأنعام ومثال سورة القيامة. أنا هجيب آيتين في سورة الأنعام سريعا كده، لكن أرجو إن الكلام اللي قلناه النهاردة خده كواجب تطبيقي عملي على سورة الأنعام. يعني روح اقرأ سورة الأنعام واستكشف فيها مواصفات الخطاب القرآني، سواء أنا ذكرته أو لم أذكره. يعني اقرأ كده الخطاب، يعني أنا وأنا جاي كنت قاعد بسمع سورة الأنعام فسمعت إيه؟ ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. إيه اليقينيات دي؟ تخيل واحد منكر بيسمع الآية دي، هتؤتى غصب عنك. فأنت قاعد بتسمع، عايزك تسمع سورة زي سورة الأنعام، سورة طويلة بتتكلم عن الله، وأصلا سورة الأنعام فيها بيان حجة، يعني تلك حجتنا أتيناها، يعني فيها الحجة القوية ولله الحجة البالغة، كل ده في سورة الأنعام. فارجع اسمع سورة الأنعام وانت بتبحث عن مواصفات الخطاب القرآني. في قول الله سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. دايما الإنسان معتقد إن الحل الوحيد عشان اللي قدامك يقتنع بالحجة أو إنك ترد عليه بالشبهة إن يشوف آية حسية. وكتر طلب المشركين للمعنى ده أثر على بعض المؤمنين، وده المعنى ده أنا بذكره في كثير من المجالس القرآنية والأسامي السور المكية، وذكرته بالتفصيل لسه في مجالس سورة الرعد اللي فاتت، المجلس الأول والمجلس الثاني أشرت ليه، لأن المعنى ده أيضا متكرر في السور، في سورة الأنعام وفي سورة الرعد، إن المشركين عايزين آية، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي. وهات لنا آية وإحنا نؤمن. ده الكفار بيقولوا كده، عارف لما تقعد مع واحد ملحد أو واحد يقول لك إيه، أنت عارف أنت بس مشكلتك أنت لو تقنعني انا اول ما اصلي معاك العشاء، بس انت انا مش مقتنع. فانت بتبقى معتقد ان انت ينقصك حجه او ايه، يقول لك طب هات لي ايه واحده، ايه واحده بس، يقول لك ايه هات لي ايه واحده بس على وجود ربنا. فانت تبصر كده كلامك وطريقتك وسؤالك واستفهامك كل ده دليل على وجود ربنا، يعني انك انت بتطلب وقدرت انك تبين عما بداخلك، ولو انا اتكلمت معاك وانك بتفكر وتحلل، ده كل ده دليل على وجود ربنا من اللي اعتقد ده. فربنا بيخاطب الناس اللي معتقدة، بعض الناس اهل الايمان معتقدين ان المشكلة في نقص الحجة او مفيش اية حسية، لو في اية حسية واحدة كانت الناس امنت، والطلب ده المشركين طلبوا كتير. فربنا بيقول، وربنا قال لهم اصلا قبل الايات دي على طول بيقول لهم: وما يشعركم انها اذا جاءت، اي هذه الايه الحسيه، لا يؤمن، مش هيؤمنوا. فربنا بيقول ده مش بس مش هيؤمنوا لو جاءت ايه حسيه، ده لو ربنا نزل الملائكه والموتى كلموهم وكل شيء اتحرك عليهم قال هذا رسول الله وهذا وحي من عند الله لم يؤمنوا، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. شوف بقى، خد بالك: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يبقى أنت لما بيجي واحد يسألك على شبهة لازم تعرف إن في حاجة اسمها شياطين الإنس والجن، إن مش قضية إن هو قاعد مع نفسه وفكر قالك أنا مش مقتنع، لا، في شياطين إنس وجن بث الشبهات. استحضار ده مهم، إنك تبقى فاهم إن في حاجة اسمها شياطين وإنت بتحاربهم، وإن الشبهة دي مش نابعة من داخلي، لا، ده على مر العصور شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض إيه؟ سخر. يبقى رقم واحد شياطين، في حاجة اسمها شياطين إنس والجن. رقم اتنين القول المزخرف. يبقى الشبهة لازم بيتم زخرفتها. يعني وكلمت على ده في درس مع قصد الشيطان، الشيطان لما بيبث شبهة مش بيجيب لك شبهة سخيفة أو مش حتى الشهوة. يعني الشيطان لما راح لسيدنا آدم وقال لسيدنا آدم كل من الشجرة، قال له إيه؟ ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون إيه؟ ملكين، او تكون، يعني ما قالوش روح كل من الشجره دي هتجيب لك مغص وهتتعبك، روح بس كل من، يعني ما بغضش ليه شجره، بالعكس لازم ايه يزخرفها ويزينها. لذلك عجبني اسم كتاب بتاع العجيري والشيخ العجلان اللي نزل جديد اسمه زخرف القول، الاقوال التي زخرفت وانتشرت بين الناس فبيرد عليه. القول المزخرف المزين والزخرف ده اللي هو ممكن يكون ماء الذهب المطلي، الشيء مطلي بماء الذهب فيتظن انه ذهب، او الذهب زي قول الله سبحانه وتعالى والزخرفة. يبقى اول حاجه الشياطين الإنس والجن، كل دي عوامل القران بيقول لك وأنت تفند الشبهة لابد أن تستحضر أن القضية ليست معلومة خاطئة فقط. أنت فاهمين اللي أنا عايز أقوله؟ أنت لما بتيجي تناقش شبهة، القضية ليست في خطأ نظرية الأكوان المتعددة فقط، لا، ده وافقت هوا، ده تم زخرفتها وتم تزيينها ووضعها في أبحاث ومعمولة في ريسيرش ومعمولة بصورة معينة عشان تروج على الناس وليها أهداف فلسفية. يبقى القضية ليست معلومة خاطئة تقابل بمعلومة صحيحة، لا، ده في شياطين إنس وجن، ثم في زخرفة، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما، برغم أن ده افتراء، قول المزخرف ده افتراء، فذرهم وما يفترون. طيب شياطين الإنس والجن هيخترعوا شبهة ويزخرفوها، ايه اللي هيحصل بقى؟ يجي واحد يقول لك ايه، والله انا سمعت لفلان الشيطان فلان الفلاني، مش هقول الشيطان يعني، سمعت لان في شياطين الانس، استمعت الى الشيطان فلان الفلاني واقتنعت برايه، اقتنعت برايه، يقول لك انا بسمع لكل الناس، فلما سمعت لفلان الفلاني الشيطان يعني اقتنعت برايه. ربنا بيقول لك خد بالك، ليس قبول الشبهة دائما ناتج نتيجة اقتناع عقلي، امال ايه؟ ولتصغى، تصغى يعني ايه؟ تميل، لا، صغو اصلا ما يعني الميل، اصغى اليها الاناء، النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الهرة اي امال لها الاناء، بدأ القول ده ايه؟ يعجبه، يميل، يميل اليه، حس ان القول ده ينهر ابيض، ده الموضوع اللي طلع حرام لو خدنا بالقول ده هيطلع حلال، انا موافق على القول ده، هو موافق عليه ليه؟ يعني عجب. يبقى لتصغى إليه إيه؟ أفئدة، ما طلعش عقول، يعني اللي اقتنع اللي خلاه يقبل القول ده الفؤاد مش العقل، القول ده طلع هيخليه يفجر أمامه، لتصغى تميل إليه إيه؟ أفئدة. وطلعت المشكلة الرئيسية عنده الذين إيه؟ لا يؤمنون بالآخرة. يبقى الحل الجذري للشخص ده مش انك بس ترد له على الشبهة، انك تكلمه عن اليوم الآخر، تقول لي يا عم ده هو مش مقتنع اصلا، اقول لك ايوه انا عارف، يعني طلعت الدروس الوعظية اللي بتتكلم عن دار الآخرة مفيدة في رد الشبهات، طبعا طبعا مفيدة جدا في رد الشبهات، لان جزء كبير من الشبهات بتنطلي على الانسان، مش بتنطلي، بيميل اليها الانسان، بل يميل اليها، عشان نستعمل بقى التعبير القرآني، يميل اليها فؤاد الانسان نتيجة ان هو بعد عن اليوم الاخر وعن ما عادش خايف من اليوم الاخر. يبقى اللي هيقبل ده مين؟ فؤاد مش عقل. الذين لا يؤمنون بالاخر. يبقى كثرة الحديث عن الدار الاخرة من العواصم من السقوط في الشبهات، مهم جدا انك تسمع كثيرا عن الدار الاخرة. يبقى مهم يشوف القرآن، القرآن يا جماعة لما بيركز، لما بيرد على شبهة بيرد على اصل الشبهة، يعني ايه تاني؟ شوف ربنا بيقول ايه، وده من الاية دي فيها فوقية، خطاب فوقي وفيها تركيز، بل نقذف بالحق، شوف كلمة نقذف، حينما تتخيل أن الله بقدرته يقد، يعني هو يقذف بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل، شوف قذائف الحق جت فين؟ في الباطل، فيدمغه، بعضهم قال فأصاب دماغه، عارف لما قذيفة مصابة في الدماغ فتموته، فيدمغه. القرآن لما بيجيب على الشبهة مش بيجيب على الشبهة الظاهرية، لا، بيجيب على ما وراء طلب الشبهة دي. ازاي؟ اجيب لكم نموذج حتى على المؤمنين في سورة النساء، انا طولت عليكم معلش، ان شاء الله خمس دقايق وخلص، بس لو عديت خمس دقايق اتسامحوني ان شاء الله، صلوا على النبي. كنا نقول في سورة ايه؟ تمام، في سورة النساء لما انتقل المسلمون من مكة الى المدينة، كان بعض المسلمين في مكة بيتمنى الجهاد، وكان دايما هو في مكة يقول متى يؤذى لنا بالجهاد، ليه يعني يا رب ليه ما يكتبش عين القتال، عايزين نقاتل خلاص. ألم ترى إلى الذين قيل لهم، أي في مكة، كفوا أيديكم، أي عن القتال، طب نعمل إيه في مكة؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما أي انتقلوا إلى المدينة، فلما كتب عليهم القتال، لما انتقلوا إلى المدينة وحصل نوع من الاستقرار في جو المدينة، جو مكة جو كله ما فيش فيه استقرار، جو ضرب وتعذيب وأذى، فما فيش واقع مستقر، فأنت مش باكي على شيء، فعايز تقاتل. فما راح المدينة واشتغل في التجارة واتجوز واشتغل وعلق اليافطة، وبقى في الدنيا بقت فيها نوع من الاستقرار. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية، وقالوا، ده سؤاله، قالوا إيه؟ لما كتبت علينا القتال؟ مش ده سؤال؟ هذا السؤال قد يجاب بأي إجابة شرعية صحيحة. يعني ممكن لو السؤال ده جه حد مثلا كاتب في السيرة ويقول إيه؟ ولماذا فرض القتال في المدينة ولم يفرض في مكة؟ السؤال ده له إجابات، حتى كان في مكان وفي قوة، وحتى إذا استكملنا العدة يعني له إجابات. لذلك لما المفسرين قالوا هو يعني لما كتبت علينا القتال، بعضهم قال لما كتبت علينا القتال الآن، يعني لماذا لم يؤجل القتال؟ ده برضو سؤال ممكن يبقى له إجابة. كتب عليكم القتال الآن لأن لابد من مباغتة المشركين وعدم الانتظار، يعني كان ممكن يبقى له إجابة من باب السياسة الشرعية. أو لما كتبت علينا القتال، كان السؤال معناه لماذا ليست الدعوة لقتال، يعني القتال لما كتبت علينا القتال تحديدا، هل ما فيش وسائل أخرى للإصلاح؟ كان ممكن برضو يرد عليهم برد من باب السياسة الشرعية أن أي أمة تترك القتال تنهار، لابد من أن كل أمة يكون عندها قوة تدافع بها عن نفسها. القرآن لرد على بهذه الطريقة ولا رد عليه؟ السؤال لما كتبت علينا القتال، الجواب ها قل متاع الدنيا قليل. إذا إيه علاقة السؤال بالإجابة؟ إيه علاقة السؤال بالإجابة يا جماعة؟ هذا هو الدافع الحقيقي المختبئ وراء السؤال. القرآن مش هيقعد بقى، لا، القرآن بيجيب على الدوافع الداخلية. لما بتتحل كل حاجة بتتصلح، زي بالظبط غزوة أحد، جت منكم من يريد الدنيا منكم، دي ده ايه، لما قعد نحلل وصلنا لدي، دي اتحلت كل حاجه هتتحل. فشوف السؤال، انت ممكن واحد يجي يسالك، احد يسال اسئله كتير واصل مش عارف ايه، فانت تقول له انت عايز تتجوز في حاجه، انت يعني في مشكله اكيد، او انت يعني انت ايه اللي خليك عمال تتكلم كده؟ يعني في احيانا واحد يسال مثلا سؤال ومش عارف ايه، تقول له انت في حد منكد عليك، في حاجه ورا الكلام ده يعني، واصل ما فيش مش عارف ايه، والاسلاميين ضيعوا الدنيا. انت يا ابني في حاجه مزعلك اليومين دول؟ في اصل انا واحد عمل لي بلوك على الفيسبوك. طب ما تقول كده ممكن. يعني احيانا بيبقى الاسئله الكتير وراها دوافع نفسيه معينه، ودي زي ما قلت لك خطوره تجريد الشبهه عن سياقتها. القرآن ما بيعملش كده، القرآن فيدمغه بيجيب على الدوافع اللي خلته يسأل السؤال ده. فربنا بيقول ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وبعد ما كان مجرد ميل لك أنا موافق، والإيه وليرضوه، بقى راضي وبقى بيؤصل، ثم يقترف وليقترفوا ما هم مقترفون. شوف بعد اللي خلاه يكون في حزب الشيطان، إنه أصغى فماله فمال فؤاده فابتعد عن الدار الآخرة فرضي فاقترف والعياذ بالله. طيب كان نفسي ناخد نموذج تاني لسورة القيامة، سأنا طولت عليكم، ممكن أقول لكم في دقيقة كده سورة القيامة، بس رجعوها بالتفصيل في درس كامل عن سورة القيامة، كيف عالجت سورة القيامة شبهة اللي هي إيه، اللي هي هل يستطيع الله، ده سؤال مشرك جاي بيسأل المسلمين، شبهة بالنسبة له، هل يستطيع الله إحياء الموتى؟ ما الدليل على أن الله قادر على إحياء الموت؟ ده ممكن واحد يجي يسأل السؤال ده، زي بالضبط الشبهة اللي جات في آخر سورة ياسين، إن واحد يجيب مجموعة من العظام ويقوم كسرها كده وعملها رفات أمام الناس ويقول إيه أن يحيي هذه الله بعد موتها، إزاي ده يحصل تاني؟ ففي سورة القيامة ربنا بيقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هو بيعترض بيقول أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ شوف ازاي سورة القيامة ردت على الشبهة دي، شبهة هل يستطيع الله سبحانه وتعالى ان يجمع العظام. طريقة سورة القيامة في الرد على هذه الشبهة تدرس، يعني ده منهج كامل في السورة دي، ازاي الاول اثبات الله قادر، وعين ترك السؤال تماما وقال له خد بالك انت بتسأل عشان انت عايز تفجر، جاب له الدافع، بل يريد الانسان ليفجر امامه. وبعدين اللي هو بينكره اللي هو يوم القيامة، القرآن تعامل معاه على انه حقيقة. عارف لما واحد جاي يقول لك شبهة، تتعامل مع الشبهة دي على انها حقيقة بديهية اصلا، يا ابني انت اللي مجنون. يعني يقول لك ايه الدليل على وجود ربنا؟ فانت تقول له اللي بينكر وجود ربنا مجنون. يعني انت تجاوزت الشبهة مش بس باقرارها وادلتها، ده اللي بينكر ده عنده مشكلة. وبعدين القرآن بدل ما يجيب له ادلة يوم القيامة تجاوز النقطة دي، وبعدين تكلم قال له انت مشكلتك انك عايز تفجر امامك، عايز تعمل الشهوات، وان يوم القيامه بقى لما هيجي زي بقى فكره الامتحان لما يجي هتسقط، فاذا برق البصر وخسف البصر، فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، انت بقى اللي بتقول فين يوم القيامه وامتى يوم القيامه. هتقول انت ساعتها هناك، انا انت ساعتها تقول اين المفر، وساعتها يتقال لك كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. وكل اللي انت عملته، شوف هو بيسال ايه، هو بيسال ما الدليل على قدره الله على البعث. شوف القران بيخاطبه ازاي، تجاوز السؤال وبعدين قال له ايه، انت هتقول هناك اين المفر وهتنبأ بالتفاصيل. وبعدين خرج كمان الصورة، لان هي بتتكلم على قضية معينة، وده انا شرطها في الصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتلقى الوحي. وبعدين قالت له الخلق الانساني اللي خلاك تقبل الدنيا وتترك الاخرة هو خلق العجلة، ولذلك سورة القيامة عالجت هذا الخلق، يعني الدافع اللي خلاك تنكر يوم القيامة ان انت انسان عجول. لذلك السورة بتعالج خلق التعجل عند الانسان، سواء عند المؤمنين او سواء عند الكافرين. لذلك ربنا قال بل تحبون الايه العاجلة، اللي بيختار الدنيا على الاخرة ده متعجل، وتذرون الاخرة. وبعدين جابت له مشهده يوم القيامة وانه هو ازاي هيحمل الذنوب ويفعل به فاقرة، وبعدين جابت مشهده لحظة الموت والروح بتخرج منه والناس عمالة تتنادى وقيل من راق، حد يا جماعة يجي يرقيه، حد يجي يعالجه، او من راق الملائكة من سيرقى به الى السماء. وبعدين رجع بيه سياق تاني للدنيا وتقال له فاكر في الدنيا كنت بتعمل ايه، لا كنت بتصلي ولا كنت بتزكي وذهب الى اهلية يتمطى. وبعدين رجع بقى للسؤال الاول تاني، هو انت فاكر ان انت جاي سودة؟ هيحسب الانسان، يعني الايه دي معناها ايه؟ احسب الانسان، خد بالك وده سؤال، ده اجابه عقليه منطقيه بس احنا مش فاهمينها. تبعات انكار يوم القيامه معناها حاله من العدميه السوداويه، يعني السودة دي يعني العدميه والعبثيه، يعني بتقول له اللي هو يعني انت مصيرك هيبقى زي نيتشه كده، يعني انت عايز تنكر البعث، يبقى احنا حاله من احنا غابه، بتقبل ده هيحسب الانسان يترك سودة. وجه بقى في الاخر الرد العقلي على شبهة أن الله قادر على أن يبعث الإنسان، مش ربنا خلقك من نطفة وربنا من منين يمنى ثم جعله نطفة ثم جعله ذكر وأنثى، أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ سؤاله يعني الرد جه في الآخر، طب ما كان يجي في الأول، لا شوف الترتيب والتطويف، ويجيب له لحظة الموت ولحظة البعث ومشهده يوم القيامة ومشهده هو بيجري، وبعدين مشهده هو بيحمل الذنوب ويفعل به فاقرة، ومشهده وجهه باسر وبعدين باسرة، والتطويف ده، وفي الاخر يقول له اليس ذلك بقادر. لا يملك المستمع المنصت اما ان يقول بلى ويؤمن او بلى ويجحد، يبقى عارف ان ربنا خلقه ثم يجحد ويصر ويعاند ويستكبر. ده اسلوب الخطاب القراني مختلف، احاط بالنفس البشريه، طرق على جوانب متعدده، استعمل اسلوب السؤال، استعمل اسلوب اللوازم تبعات قولك، استعمل اسلوب الوعظي، خاطب المشاعر، خلاه يتخيل يوم القيامه ويستحضر نفسه، تجاوز الشبهه وتعامل معها لانها حقيقه مطلقه، كل ده يتعامل في سوره، سوره القيامه. لازم نتعلم من الخطاب القراني في تقرير العقائد وفي الرد على الشبهات، الخطوره تجريد الشبهة عن ثقها والتعامل معها على انها معلومة خاطئة، ده أمر بيطول كثير من النقاشات، تقعد سنة تتناقش في مسألة واحدة، والقرآن لم يتعامل بهذه الطريقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين ماله خصته. أعتذر عن الإطالة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.